يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. آية تتحدث عن العبادة وصنوفها، تتحدث عن صنف من الناس لا يهمل ليله آناء الليل، ساعات من الليل، إن في أوله أو في وسطه أو في آخره. أمن هو قانت، والقنوت الطاعة والعبادة والدعاء، والمسلم مطالب بأن يشحن ليله وأن يملأه إما بعبادة لله عز وجل أو بمناجاة لربه جل وعلا أو بقيام طويل في أثناء هذه العبادة، يدعو الله عز وجل ويقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. يقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرء إذا قرأ 100 آية في ركعة من الليل عد من القانتين. 100 آية في ركعة. قال: هناك واحد يصبر على أن يتلو 100 آية في ركعة في مجتمعنا الذي نعيش فيه المتلاطم بالأمواج المادية؟ هل هناك واحد من الناس يفرغ قلبه لمناجاة ربه في الليل لقيام 2 ركعتين لله والناس نيام حتى يؤهل نفسه لدخول الجنة وليكون من أهلها كما بين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ 2 ركعتان في الليل والناس نيام إذان بأن يدخل الإنسان الجنة بسلام، كما روى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قانت آناء الليل ساجدا وقائما، تنوع في العبادة، ساجد لله عز وجل، قائم يتلو كتاب الله تبارك وتعالى في عبادته في الليل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ونظر إلى الآية على قصرها، نرى أن مدلولها بدأ أولا بالعبادة، بدأ أولا بالعمل، ثم انتهى في النهاية بالعلم، وكأن العمل لا يصل إليه الإنسان ولا يرتقي إليه المسلم إلا بعلم ملأ قلبه وإحساسه ومشاعره وعرفه تعريفا كاملا بالله ربه وخالقه ورازقه. اسمعوا الآية جيدا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل لهم يا محمد: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وكأنه إشعار لهذه الأمة أنه لا رقي لها إلى ربها ولا وصول لها إلى سموكها وعلوها ولا ارتفاع لها إلى مجدها إلا إذا عملت عملا ناتجا عن علم ويقين، صابرا عن علم ويقين، بحفظ الله رب العالمين، علم كامل بالله، إحاطة كاملة بما يطلبه الله منا. فأنزل القرآن على هذه الأمة لكي تسمعه في وقت معين ثم لا تتأثر به بعد ذلك. كلا، إنما أنزل القرآن على هذه الأمة لتتجاوب مع توجيهاته ولتتفاعل مع تشريعاته ولتؤدي الدور المنوط بها والمسند إليها. ولأمر ما رأينا رئيس هذه الدولة في مؤتمر انعقد في هذا الأسبوع الماضي الذي ختامه اليوم، يقول للمؤتمرين: عودوا إلى بلادكم وقولوا لهم إن دستور الأمة الإسلامية يجب أن يحتفى به وأن يحسب حسابه وأن يعمل له كل حساب. أمر جيد أن يصدر على لسان حاكم ورئيس لدولة مسلمة يعرف قيمة كتاب الله ومصدر تشريع هذه الأمة، ويقول للمؤتمرين: كونوا على نهج هذا الكتاب. وأيضا شحذ لهذا الراعي ولهمته، إن هو قال هذا الكلام لأولئك الذين زاروا بلده فهو أيضا مطالب من بين حكام المسلمين أن يعمل للقرآن عمله، وأن يؤدي القرآن في مجتمعه دوره، وهو مع ذلك يعمل قدر طاقته. ألم يقل لهم: قولوا لحكامكم أن يستشيروا شعوبهم في حياتهم وفي شؤونهم؟ أمر جيد أن يتشاور الحكام مع الرعية، هذا أمر مطلوب. وتشاور الحكام مع الرعية في هذا الأمر مطالب به كل حاكم مسلم على ظهر الأرض منذ أن أنزل الله هذه الرسالة على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليم محمد صلوات الله وسلامه عليه، منذ أن أنزلها على نبينا محمد. ماذا قال الله لنبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا أمر صادر من الله لمن؟ لأعز خلق الله وأفضل خلق الله، وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: وأمرهم شورى بينهم. أمر المسلمين شورى بينهم، وبشورى ترتقي الأمة وتعرف الأمة حقها، ويعرف الراعي وضعه، ويعرف الراعي أيضا قيمته ومكانته عندما يتشاور مع رعيته. قيمة راقية. المسلمون عندما يتشاورون مع ولاتهم ورعاتهم يكونون على مستوى الأدب ومستوى الذوق ومستوى الخلق الكريم، والحكام أيضا عندما يكونون على مستوى الإسلام ويتشاورون مع رعيتهم يكونون على مستوى العدل ومستوى الرحمة ومستوى الإحسان المطلوب منهم تجاه رعيتهم. ألم يقل الله عز وجل في كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ألم يقل الله عز وجل في كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون؟ من الذي يصل إلى هذه الدرجة الذي تحدثت عنه الآية التي بدأنا بها في خطبتنا اليوم؟ من هو الذي يستطيع أن يقوم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبحث هو الذي تعامل مع العبادة لله رب العالمين. بأي طريقة؟ قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. صنوف العبادة، صنوف العبادة في هذه الآية، اسمعوها، صنوف الطاعة في هذه الآية: قيام لليل، وتلاوة لكتاب الله عز وجل، واستشعار حذر من الآخرة. إن موقفا من مواقف الآخرة لا يقوى عليه أي عظيم من عظماء الأرض. فليسمع هؤلاء جميعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته: إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. الكل يحشر عار هاك، لا شيء عنده، لا قصور ولا أموال ولا ثياب، وإنما يستر الإنسان منا يوم القيامة بعمله، يستر بعمله يوم القيامة. إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم أن ولد الإنسان منا، هل كان مفطورا؟ هل كان لابسا لحذاء؟ كلا، وإنما هو حاف عار كما بدأنا أول خلق نعيده. ومن أول من يكتفى في هذا اليوم؟ إنه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وأول من يكتفى إبراهيم عليه السلام. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تسمع هذا الكلام من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وفيها حياء المرأة، وفيها عفة المرأة، وفيها شرف المرأة. تقول: يا رسول الله، محشر يوم القيامة حفاة عراة غرلا، الرجال والنساء يكونون هكذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أجل يا عائشة، ولكن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ما في أحد يبص على عورة الآخر ولا على جسد الآخر. عوراتنا تنتهك في هذه الدنيا التي تغرنا، أعراضنا تستباح، لكن يوم العرض لا يستطيع واحد أن يرفع نظره إلى إنسان آخر، ولا تستطيع امرأة أن تنظر. ما الذي يسترنا في هذا اليوم؟ يسترنا عملنا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الرجال والنساء. يا رسول الله، فطرة المرأة الشريفة العفيفة الفاضلة تريد أن تكون مستورة لا يطلع عليها أحد. الرجال والنساء يا رسول الله، قال: نعم، هول يغني كل واحد في هذا اليوم عن أن ينظر إلى الآخر، لكن يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيها الإخوة المسلمون، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، ولنا هنا وقفة، يحذر الآخرة، أضاف الحذر في هذا إلى غير الله عز وجل، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الحذر مضاف إلى غير الله، يحذر الآخرة. لكن الرحمة سعة رحمة الله عز وجل تضاف إليه ويرجو رحمة ربه. وكذلك المؤمن لا يخاف إلا من الله عز وجل، ولا يرجو الرحمة إلا من ربه تبارك وتعالى. هكذا ينبغي أن يكون المسلمون، يحذرون الآخرة، يحذرون عقاب الآخرة. وتعبير القرآن الكريم في لفتة كريمة أنه: ما عليكم إذا قمتم ليلكم وأديتم صلاتكم وقمتم بواجباتكم لا تخافوا من عذاب الآخرة، وعليكم أن توقنوا وأن تثقوا تماما برحمة الله تبارك وتعالى. ما دمتم عاملين لأهل الله، مطيعين لله، منفذين لأمر الله، ملتزمين بكتاب الله، محكمين دستور الله عز وجل، لا تخافوا أحدا وارجوا رحمة الله تبارك وتعالى. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. عن ربيعة الأسلمي قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتيه بوضوئه وبحاجته. عندما يبيت عند رسول الله يأتي إليه بالوضوء بالماء الذي يتوضأ به وبحاجته. وفي يوم من الأيام قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه وهو يخدم الرسول، لمح منه الرسول أنه صلوات الله وسلامه عليه أنه يريد سؤالا، يريد أن يسأله، يطلب منه طلب. خادم للرسول عليه الصلاة والسلام يسهر على وضوئه وعلى حاجته، قال له سلمني. ماذا قال هذا الصحابي الجليل للرسول صلى الله عليه وسلم؟ سلمني. لو قال له ادعو الله ان يرزقني مالا لدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام. سلمني. ميول السابقين ميول عجيبة وغريبة. قال: يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة، يعيشون لآخرتهم مع أنهم في دنيا يعملون للآخرة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: لا، هذا هو طلبي، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة الطاعة. كثرة الطاعة، المواظبة على الطاعة إخوة الإسلام مطلوبة منا. لابد أن نطيع الله عز وجل في صبحنا، في ظهرنا، في عصرنا، في مغربنا، في عشائنا، في يومنا، وفي غدنا، في كل أوقاتنا. لقد كان السابقون على هذا النحو يعيشون لله عز وجل. قالوا اسأل، يقول أسألك مرافقتك في الجنة. كان من الممكن أن يكون له الرسول صلوات الله وسلامه عليه سأسأل الله عز وجل لك، لكنه قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة الطاعة. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين لهم عقل وفطنة وفهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد، نادهم بهذا النداء الرفيف اللطيف الشريف الموجه إليهم من الله جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا، اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. مداومة على الطاعة، مواظبة على الطاعة، أحب العمل إلى الله أدومه. وإن قل كانت هذه حياة السابقين رضوان الله عليهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، كانت حياة السابقين طاعة في الليل وطاعة في النهار، طاعة في السلم وطاعة في الحرب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل القانت الصائم. القانت الذي يطيل عبادته في الصلاة وقيامه في الصلاة، الصائم مثل المجاهد في سبيل الله، هو مطيع لله في سلم ومطيع لله في حرب، مطيع لله عز وجل في السراء ومطيع لله عز وجل في البأساء، في البأساء والضراء. هكذا نرى المسلمين مواظبة وطاعة لله عز وجل. والآيات كلها تشحذ همم المسلمين ألا تخطر هممهم ولا تضعف عزائمهم عن طاعتهم لربهم وإقبالهم على هدي رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فطور العزيمة فطور الهمة وضياع العزيمة من المسلمين سيوقعهم في الوهن الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. وإذا ما وصل المسلمون إلى الوهن في شعورهم وفي حسهم فإن العدو سينتصر عليهم وسيحني هاماتهم ورقابهم وسيعلو قدمه على رؤوسهم لو وصل الوهن إلى قلوب المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا هذه الأمة: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قلنا: أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. والآن يحاول أعداء الله أن يختبروا فينا هل وصلنا إلى درجة الوهن، لكن الله عز وجل غالب على أمره، لن يمكن أعداءه منا أبدا، لأن الإسلام سيظل قويا عظيما كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يحاولون أن يهاجروا إلى أرض فلسطين في صهيونيتهم ويهوديتهم، وتتمالأ معهم الصليبية العالمية والشيوعية العالمية، يحاولون اختبار نخوتنا ونجدتنا وقوتنا. نقول لهم: إن الإسلام ما زال غضا طريا، وإن هناك من ينادون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكون القرآن دستور أمة ومنهاج دولة وشريعة حياة المسلمين. أليس هذا هو كتاب الله عز وجل؟ أليس الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا ديننا وأن يهيئ لنا حياة إسلامية نعتز فيها بديننا ونحتكم فيها إلى كتاب ربنا وإلى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينصرنا على أعدائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سورة المسلم كما صورها القرآن الكريم لا بد أن تكون على هذا النحو: قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وليس معنى هذا أنه يشغل ليله بالطاعة ويضيع نهاره دون أن يعمل، كلا، وإنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. خذ من ليلك من أحب كما قال عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن أبيه: من أحب أن يبعده الله عن نار جهنم يوم القيامة فليره الله عز وجل في سواد الليل، في سواد الليل قانتا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. من أحب أن يعافى من عقاب يوم القيامة ومن نار يوم القيامة فليره الله في سواد الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ركعتان فقط فتصلي ركعتين لله والناس نيام، توقظ زوجتك وتصلي معك لله عز وجل، يكون هذا امر ايضا ساجد وقائم قائم لله. بالامكان ان يكون الحاكم العادل اذا سهر على رعيته في الليل يتحسس احوالهم ويسأل عن امورهم وشؤونهم، يكون هذا ايضا قائما لله، يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. غابت هذه المعاني عن مجتمعات المسلمين، أصبح ولاة الأمر في ناحية وأصبحت الرعية أخرى في ناحية أخرى في ناحية. وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاح الرعية من صلاح الراعي. فإذا كان الراعي صالحا تكون الرعية صالحة. وكما يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كرعية من الإعوجاج في نفوسنا حتى يهيئ الله لنا راعيا صالحا، يقول كيفما تكونوا يولى عليكم، إن تكونوا صالحين فإن الله يولى عليكم من هو صالح، وإن تكونوا على غير هذا والعياذ بالله فارتقبوا من الله حسابا وعقابا وعذابا، كيفما تكونوا يولي عليكم. وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا الوالي الذي أعطاه الله ولاية أمر المسلمين ثم لا يراعي الله عز وجل في شؤونهم، يقول من ولي من أمر المسلمين شيئا فيموت وهو غاش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. هذا تحذير للولاة. ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم للولاة الذين يرفقون بالرعية، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليها فاشكف عليه. وندعو بهذا الدعاء لكل صالح، وندعو بهذا الدعاء أيضا على كل صالح من ولاة أمر المسلمين. اللهم من ولي من أمر أمة الإسلام شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر أمة الإسلام شيئا وشق عليها فاشفق عليه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بعبادك شرا فخذه، ومن أراد بالبلاد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.